بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما لا أصل له قول بعضهم إن من قتل بسيف النبي دخل الجنة. هذا الكلام خبيث وخطير، ومن قال هذا الكلام فقد كفر والعياذ بالله تعالى، لأن النبي لا يقتل أحدا بغير حق، فالذي يقتله النبي من الكافرين هذا ولا شك أنه حارب دعوته، ولأنه يستحق القتل، فكيف يقال عنه إنه يدخل الجنة؟ ومما لا أصل له تحريم غسل الثياب يوم الأربعاء، أو في يوم معين، أو في حال معين، ويقولون إن ذلك يؤدي إلى موت أحد في البيت. واعلموا أن هذا التحريم فيه خروج من الإسلام، لأنه تحريف للدين. إن التشاؤم من الوقت أو من قضية لم يرد فيها معصية، وما ورد فيها نهي، شيء ليس من شرع الله تعالى، ولا يجوز لإنسان أن يحرم مثل هذه الأمور. فبعض الناس يتشاؤمون من الأيام، وبعضهم يتشاؤمون من الأعداد، وبعضهم يتشاؤمون من أمكنة بعينها، وهذا التشاؤم لا داعي له شرعا. فقول بعضهم أنا أتشاؤم من كذا ومن ذاك اليوم، فيحرم تحريما قاصدا الخروج أو الغسل أو أي شيء من هذا القبيل، فهذا شرعا حرام وكفر، لأنه تكذيب للدين. ومما لا أصل له في شرع الله تعالى قولهم مما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الشارب قبل الطالب. وهذا كلام لا أصل له البتة، ولم يقله النبي عليه السلام، ولا قاله أحد من الأئمة المعتبرين. ومما لا أصل له يقولون إذا خرجت المرأة غير متحجبة الحجاب الشرعي انتقض وضوءها، فهذا الكلام لا أصل له، وما قاله أحد من فقهاء المسلمين. وإنما من المعلوم أن نواقض الوضوء معروفة في كتب الفقه، ولم يذكر أحد من الفقهاء أن مثل هذا الفعل ينقض الوضوء. ومما لا أصل له قول البعض إذا فعل فلان العالم أو الوجيه كذا من المعاصي فلا عتب ولا لوم على الجاهل إذا فعل هذا الأمر. هذا الكلام لا أصل له في شرع الله تعالى، فالمعصية معصية إن فعلها الجاهل أو فعلها العالم، وإن كان العالم الذي إذا فعل معصية إثمه أشد من الجاهل أحيانا، ولكن لا يعني أن الجاهل إذا فعلها يعذر. ومما لا أصل له الدق على الخشب عندما يرى الشخص شيئا يعجبه، فإن هذا لا يدفع العين. بعض الناس إن أعجبوا بشيء أو سمعوا شيئا يسرهم عن شخص فإنهم يدقون على الخشب بزعمهم لئلا يؤذى أو لئلا تصيبه العين. هذا كلام مردود ومرفوض، ولكن من السنة إذا رأى شخص شيئا يعجبه أن يقول بسم الله ما شاء الله أو أي شيء من هذا القبيل الوارد. أما دفع العين فهو معلوم أنه ورد في السنة أدعية معروفة ومعلومة يتحصن بها المسلم من العين ومن الشياطين. فمن السنة أن يقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، صباحا ومساء، ونحو ذلك من الوارد. وهنا تفسير لآية من كتاب الله تعالى، وهي قول الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فأصحاب النار هم في هذه الآية خزنتها، وليس المقصود أن الذين يتعذبون بالنار هم الملائكة، فالملائكة لا يتعذبون بالنار، مع أنهم يعذبون أهل النار، فهؤلاء لا يتعذبون. الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة أجساما نورانية، ليسوا بذكور ولا إناث، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا جواب على سؤال، ألا وهو: كيف تم ترتيب القرآن على ما هو عليه الآن، أي بالنسبة للسور التي وردت في كتاب الله تعالى؟ أولا سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، وهكذا انتهاء بسورة قل أعوذ برب الناس. فالجواب: نزل جبريل بالقرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، ثم صار ينزل على النبي بالآيات على حسب ما يتلقى من الأوامر من عند الله. فبعد أن تم نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمه جبريل كيف كان القرآن مجموعا في اللوح المحفوظ فرتب على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يرتبوه على ما هو عليه الآن. ومما لا أصل له قولهم شهر جماد الأول، والصحيح أن يقال عن هذا الشهر هو جماد الأولى. وهنا فائدة في اللغة: لا يقال قطعته إربا إربا، بل هي بسكون الراء، فالصحيح أن يقال قطعته إربا إربا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.